ولكن كما يقول الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله أن الحكم على مجرد الإسناد لا يعني صحة الآية المتن، لا يعني صحة الآية المتن، وعلل ذلك بقوله إذ قد يكون شاذا أو معللا. ليه؟ أنا لو ببحث إسناد لحديث ما لمتن ما وطلع الإسناد ده هو إسناد صحيح أو على أقل الدرجات حسن أو على أقل درجات إيه حسن، هل هذا يستوفي جميع شروط الصحة التي اتفقنا عليها قبل ذلك؟ إحنا قلنا أن شروط الصحة خمس شروط لابد أن تتوفر في الحديث كي يكون صحيحا إيه مطلقا سندا ومتنا. لو أنا حكمت على الإسناد بس يبقى أنا كده حكمت على كم شرط أو وفرت كم شرط؟ ثلاثة اللي هم إيه بقى؟ الاتصال العدالة والضبط، العدالة والإيه والضبط، يبقى أنا كده وفرت ثلاث شروط، وفرت ثلاث إيه شروط، واخد بالك؟ وإن كان كمان من الممكن يعني حتة اتصال السند دي ممكن يكون فيها أخذ ورد، لأن ممكن يكون السند ظاهره الاتصال ولكن فيه مدلس، والمدلس ده ممكن يكون عنا، فهنا الاتصال يكون ايه الحديث الاسناد يكون متصل في الظاهر، ولكن اذا كان في الظاهر متصلا ولكن رواه ايه راوي المدلس ففي الحاله دي هيبقى فيه ايه انقطاع، سيعلم الايه بالانقطاع. فكلام الامام ابن الصلاح عليه رحمه الله والحكم بالصحه او الحسن على الاسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن هو كلام صحيح لا غبار عليه. ليه؟ وعلل ذلك بيقول ايه اذ قد يكون، مين بقى اللي يكون؟ الحديث ولا الاسناد؟ المتن ولا الاسناد؟ لا هنا يقصد مين؟ المتن. لا يقصد مين؟ المتن. بيقول اذ قد يكون اي المتن شاذا او معللا. طب ما هو كمان الشذوذ ممكن زي ما يكون في يبقى في المتن ممكن يبقى فين؟ في الاسناد برضه، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا لا؟ وكمان العلل، احيانا الحديث يرد بعله في السند واحيانا يرد بعله في الايه في المتن، خد بالك. فهو كلام حقيقه وكلام جيد جدا، وفعلا احنا بنقول يعني لا شك ان كلام ابن الصلاح في هذا الايه في هذا الامر كلام صحيح لا غبار عليه فعلا، لان الحكم على مجرد الاسناد لا يعني الحكم على الحديث بالكلي، لا يعني الحكم على الحديث بالآية بالكلية. حافظ ابن حجر عليه رحمة الله بيقول هنا كلام مضمون، مضمون الكلام وليس نصا نفوا، مضمون الكلام. الحافظ ابن حجر بيقول أن هذا الكلام خاص بنا نحن المتأخرون. ليه؟ خاص بالمتأخرين ليه؟ لأن المتأخر واخد بالك لما بيجي يحكم على حديث بيحكم عليه من خلال إيه؟ اسناده وفقط، اسناده ايه وفقط. فالحكم في الحاله دي لو انا حكمت على اسناد الحديث بالصحه او بالحسن او حتى بالضعف او حتى بالايه بالضعف برضه نفس الحكايه، الحكم على المجرد الاسناد فقط هيوقعنا في ايه في اشكاليات كبيره جدا. ليه؟ لان انا لو حكمت على اسناد ما بانه صحيح او بانه حسن قد يكون هناك بعض العلل الخفيه الغير ظاهره في الايه في الاسناد، الغير ظاهره في الايه في الاسناد، فنضطر والحاله هذه فنضطر للحكم على الاسناد فقط فنقول هذا اسناد ايه صحيح او هذا ايه اسناد حسن خلاص، او كما نقول ان هذا ايضا اسناد ايه ضعيف. انما الحكم بتاعنا حكم على الحديث بالكليه ولا حكم على الاسناد الظاهر للمتن فقط؟ لا، في الحالة دي احنا بالنسبة لنا احنا بيبقى حكمنا غالبا على ايه؟ على الاسناد الظاهر للحديث. ليه؟ لان المتأخرين ليس عندهم اطلاع وحفظ المتقدمين، بخلاف المتقدمين. العلماء المتقدمين لما كانوا بيحكموا على اسناد في الغالب ما كانوش بيقصدوا الاسناد، ما كانوش لما بيجوا يحكموا على حديث ما كانوش بيقصدوا الاسناد، لا كان اغلب كلامهم بيبقى متوجه لمين؟ للمتن. طب انا لما باجي ادرس حديث لمتن او بدرس اسناد لمتن ما ان يدرس الاسناد ده بس لهذا المتن. من زي المتقدمين او زي العلماء المتقدمين عندي من الحفظ والاطلاع واخد بالك ما عندهم. ولذلك المتقدمين العلماء المتقدمين كان اغلب كلامهم متوجه لمين؟ للمتن وليس للاسناد، حتى ولو كان ظاهر الاسناد يخالف ما قالوه عن هذا الحديث. بمعنى احنا لما بنيجي ندرس متن او حديث هنا اما بنيجي نشوف في الشغل العملي اللي احنا بنعمله احنا بنحكم على اسناد ولا على متن؟ جميل. طب انا بحكم على اسناد ليه؟ طب ليه الحكم ده اللي انا حكمته على الاسناد ما بيتعدهش للمتن؟ ليه؟ ليس جزما ولا طيب اذا هو ليس جزما لان من الممكن فعلا ان هو ما يكونش لها الا اسناد واحد، في احاديث كثيره ليس لها الا اسناد واحد، ولكن حكم انا حكم قاصر لانني لم اتناول الا اسناد واحد للحكم على الايه على النص. ليه؟ انا ما عنديش من الحفظ واسعه الاطلاع اللي يمكنني من من الحكم على كل الايه على كل اسانيد المتن، الا بقى اذا كان عندي نوع من الايه من البحث والتوسع والاستقراء وجمع الطرق الايه الحديث وجمع الطرق الايه الحديث. ولذلك الامر بيختلف. حافظ ابن حجر قال الكلام ده اللي قاله الحافظ ابن الصلاح بيقوله على المتاخرين وليس على المتقدمين. ليه؟ لان المتقدمين عندما يحكمون على حديث ما بيحكموش على اسناد وفقط، بل بيحكموا على الحديث بعد استقراء طرقه والبحث عن شواهده ومتابعاته، ما بيحكمش عليه كده بمجرد اسناد واحد. بيساعدهم على كده ان هم كان عندهم حفظ واطلاع واسع على طرق كل المتون وكل الاحاديث او اغلب. خدت بالك بقى التعليل بتاعنا ليه الحافظ ابن حجر قال ان هذا الكلام منصب او متوجه الى مين؟ الى المتاخرين وليس متوجه الى المتقدمين. خلاص. ولذلك احنا عندنا هنا اشكال، انت بتجد كثيرا ما يخالف المتاخر المتقدم. ليه؟ لان احيانا المتاخر يتقيد باسناد معين بخلاف المتقدم. لما عندما يحكم على حديث بالصح او على حديث بالحسن فإنه يحكم عليه بناءً على بناءً أو يحكم عليه بعد جمعه لطرق هذا الحديث وبعد جمعه واطلاعه على شواهده ومتابعاته. إنما أغلب المتأخرين بيحكم على مجرد الإسناد، بيحكم على مجرد الإسناد، واخد بالك؟ فلما بيحكم على إسناد على متن ما المتقدم، لما يحكم على متن أعرف إن هو استقصى طرق هذا المتن. طب نفترض جدلا إن جاء إمام زي إمام مثلا الترمذي أو أي إمام من الأئمة أحيانا بيورد الحديث أو المتن بإسناد واحد بس، مش كده؟ بيبقى هو الحديث اللي قدامنا أو المتن اللي قدامنا وله إسناد واحد أمامنا، فيأتي الإمام ويحكم على هذا المتن بحكم معين. خد بالك، هل الإمام عندما حكم على هذا المتن حكم عليه بناء على الإسناد اللي هو أورده بس؟ لا، هو ما حكمش عليه لمجرد الإسناد اللي هو أورده فقط، لا، ده هو حكم عليه بمجموع طرق وشواهد، ولكن من الممكن إن هو يكون ما أورد له إلا إسناد واحد أو طريق واحد، شايف إن ده أفضل الموجود أو ده أفضل الطرق لهذا لهذا النص أو لهذا الحديث. خد بالك؟ طب من الممكن إن الإسناد اللي هو أورده لهذا المتن يكون فيه ضعف أو يكون فيه علة ما، واخد بالك؟ طب أمال حكم عليه بالصحة إزاي؟ هو لو حكم على المتن بمجرد هذا الإسناد يبقى إحنا كلامنا كده متجه ومقبول. ليه؟ لأن كده هو خالف القواعد عندما حكم على المتن، إنما هو ما حكمش على المتن بمجرد الإسناد اللي هو أورده فقط، لا. يبقى مش بالضرورة لما يأتي إمام من المتقدمين، ولذلك بتحصل خلافات كثيرة بين المتأخرين والمتقدمين في حتة التصحيح والتضعيف بالذات، خد بالك؟ فلما يأتي إمام من المتقدمين ويحكم على متن ما لا نتصور أنه حكم على هذا المتن لمجرد هذا الإسناد، لا، هو حكم على هذا المتن بعد التحري، وخد بالك، وبعد جمع طرق الحديث واستقصاء شواهده ومتابعاته. ماشي يا أخوانا؟ كذلك الحديث حتى ولو كان الإسناد الظاهر منه أنه إيه؟ أنه ضعيف، أنه إيه؟ طب حديث وإسناده ضعيف، المفروض لما أجي أحكم عليه أو لما يجي الإمام يحكم عليه بيحكم عليه أنه إيه؟ ضعيف، مش كده؟ طب بقى بص تلاقي أن الإسناد ظاهره الضعف ومع ذلك الإمام قال وهذا حديث صحيح. هنا الحكم مش على إيه؟ على السند، هنا الحكم على مين؟ على المتن، هنا الحكم على الإيه؟ ومش باعتبار الإسناد ده بس، لا، ده باعتبار مجموع طرقه. كذلك الأحاديث، خد بالك، كذلك الأحاديث الإيه؟ اللي من الممكن أن يكون ظاهرها الإيه؟ الصح، ما احنا قلنا العكس، من الممكن يكون حديث ظاهر الإسناد فيه الضعف ولو الإمام يصححه لأنه استقصى طرقه وشواهده ومتابعاته، واخد بالك، وممكن حديث يكون ظاهره الصحة ويضعفه الإمام. ليه؟ لأن العلل يا أخوانا، علل الحديث لا تظهر إلا إذا جمعت طرق الحديث. ولذلك قديما الإمام علي بن المدين عليه رحمة الله يقول إن لم تكن الذاكرة، يقول الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الحديث يا أخوانا إن ما جمعتش الطرق اللي روي بها هذا المتن كلها جميعها ما لا يظهر خطأ الآية، لا يظهر الخطأ اللي في هذا الحديث. ولذلك من الممكن إن الإسناد الظاهر يكون الآية الصح أو الحسن، يعني أنت لو بتدرسه لوحده كإسناد مفرد هتقول هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد حسن، ورغم ذلك يأتي إمام من الأئمة الكبار، خد بالك، ويقول وهذا حديث، ما يقولش إسناد بقى، خد بالك، الغالبية العظمى منهم ما تلاقيش بيقول إسناد أبدا، دائما يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث مش عارف ضعيف، هذا حديث الموضوع، ما بيقولش إسناد. ليه؟ لأنه ما بيحكمش على مجرد الإسناد الظاهر، لا، ده هو بيحكم على المتن بجميع أسانيده وطرقه. فالحديث اللي ظاهره الصحة ده إذا جمعت طرقه من الممكن إن احنا تتبين لنا العلة اللي بسببها الإمام المتقدم المطلع اللي هو واسع الاطلاع اللي هو الحافظ ده بسببها قال أن هذا حديث ضعيف. زي ما في علل كتير جدا ما بتبانش إلا بجمع طرق الحديث، زي موضوع الشذوذ ده، هو أنا بعرف منين إن الراوي ده واخد بالك شاذ برواية هذا النص أو برواية هذا المتن أو برواية هذا الإسناد؟ منين؟ مش بمخالفته لآخرين من الثقات، مش كده؟ طب الآخرين من الثقات دول أنا ما شفتهمش في الإسناد اللي قدامي أصلا، طب ما شفتهم إزاي أو عرفت منين؟ عن طريق جامع كل الروايات التي روي بها هذا الحديث. وده مضمون أو مجمل كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه على النكت لابن الصلاح، وهو كلام رائع وكلام مهم جدا جدا جدا يا اخوانا، عشان بس لما تيجي تجد اي حد من اي انسان من المحققين المتاخرين او اللي شغالين في الحديث في العصر الحديث، واخد بالك، تلاقيه لما بيخالف امام من الائمه المتقدمين تجد غالبا في اغلب الاحيان تجد الحق مع المتقدم وليس مع المتاخر. صحيح هناك كثير من المتاخرين يصفو لهم بعض التعقبات، لأن كما قال أهل العلم قديما وحديثا كم ترك الأول للآخر، مش كده؟ مش كل العلم قال المتقدمين، لا، أكيد تركوا أشياء للمتعقب وتركوا أشياء لمن جاء بعدهم، لمن جاء، ولكن أغلب خلافات العلماء المتقدمين والمتأخرين بيرجح فيها غالبا آراء العلماء المتقدمين وليس آراء العلماء المتأخرين. ليه؟ لأنهم أوسع في الاطلاع، أوسع في الحفظ، وخد بالك، أكثر اطلاعا على طرق الحديث وشواهده ومتابعته. ماشي يا اخوانا؟ يبقى الكلام اللي قاله الإمام ابن الصلاح ده لا يتوجه أبدا لكلام مين؟ المتقدمين، إنما يتوجه لمين؟ للمتأخرين من المشتغلين بعلم بعلم الحديث. ماشي يا اخوانا؟ طيب معلش، يعني الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من المتأخرين، فما هو الضرب المتقدم والتأخر في هذا الباب؟ هو بيقصد بالعلماء المتقدمين اللي هم الحفاظ الكبار اللي استقر في عصرهم تدوين السنة، انما احنا ما نعرفش ندي سنه معينه فاصله وقاطعه في هذا الامر، انما احنا ممكن ندي فتره. يعني ممكن تقول القرون الثلاثه الاول كده 300 سنه الاولانيين، لان دول اللي استقر فيهم، ده اللي كان فيهم النهضه الكبيره جدا في علم الحديث، وده اللي كان فيهم تدوين اغلب السنه. يعني تدوين الغالبيه العظمى من السنه كان يعتبر في في القرون الثلاثه الاول. بعد كده كانت امور نادره جدا بل وقليله جدا. ولذلك انت دائما تجد اهل العلم يقول لك ان اغلب الاحاديث الغير موجوده في كتب الاصول، الغير موجوده في كتب الاصول اللي هي كتب التسعه اللي احنا قلنا عليهم ان هم كتب الاصول، غالبا تجده حديث لا اصل له ان ما كانش موجود في الكتب التسعه. ده غالبا احنا ما بنديش برضو احكام مطلقه، ما فيش حكم مطلق يا اخوانا في اي مساله من المسائل، ما فيش اطلاقات في العلم اصلا، لا اطلاق في العلم، لابد وان تترك اشياء للمتعقل، وده طبعا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، خد بالك. انما هو بيقصد بالمتقدمين اللي هي فتره مين؟ الائمه الكبار اللي هم مين؟ طبقه الامام احمد، طبقه الامام علي بن المديني، طبقه الامام شعبه بن الحجاج، طبقه مثلا الرازيان اللي هو ابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي، واخد بالك، طبقه ممكن شويه كده توصل للامام الدارقطني، وهو طبعا الامام الدارقطني متعدى القرن الثالث مش كده، في القرن الرابع الهجري، واخد بالك 300 وشويه 300 وايه، واخد بالك. فده بيقصد غالبا بالمتقدمين الفتره دي، انما سنه معينه فاصله بين المتقدم والمتاخر، ده هذا امر لم يقله لا متقدم ولا متاخر. فهو بيقصد المتقدمين بالأئمة اللي هم الكبار اللي هم كان عندهم ساعة اطلاع وتم التدوين في عصره. ده الفاصل ما بين المتقدم ومتأخر. وطبعا ده مش كمان الحافظ ابن حجر، ده اللي قال الكلام ده الحافظ مين؟ ابن الصلاح. وابن الصلاح متقدم عن ابن حجر كمان 200 سنة وشوية. وغد بالها حضرتك ازاي؟ فهي حتة اللي هو بيتكلم عن الناس اللي اصبح علم الحديث في عصرهم يعني شيء الى حد ما نادر، ما كانتش بضاعه رائجه، لان كان فيها فتره من فترات كل زمن تلاقي فيه 3 4 حفاظ كده مشهورين بس، انما كان فيه فتره الحركه العلميه فيها في علم الحديث كانت واسعه جدا وكبيره جدا، اللي هي كانت فتره تدوين السنه واستقرارها وروايتها وكتابتها في الكتب. وده كانت الفترة اللي هي بقى الأئمة الكبار زي البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب التسعة. ماشي يا اخوانا؟ طيب المصطلح الثاني بقى، وأغلب اللي احنا هنقوله النهاردة هو عبارة عن تفسير مجمل لكلام الحافظ ابن الصلاح وتعقبات الحافظ ابن كثير عليه، مش هنتطرق كثيرا لكلام غيرهم من الأئمة إلا نادرا، ولكن الأمر فيه تفصيل واسع جدا، يعني من الممكن ان احنا ناخد في المصطلح ده يعني مره او اتنين كمان، يمكن مرتين ان شاء الله، لان المصطلح مهم جدا اختلف فيه اهل العلم كثيرا. ودايما يا اخواننا، دايما يا اخواننا نحن نسوق الخلاف كي نتعلم كيف كان يفكر هؤلاء الائمه، مش مساله ان احنا بنسوق الخلاف عشان نتوه او عشان ما نطلعش بحاجه او عشان ما نستفيدش، لا، احنا بنسوق الخلاف كي نعرف كيف كان هؤلاء العلماء يفكرون، أو كيف كان هؤلاء العلماء يتناولون القضايا الحديثية، لأن النقاش دائما بيعمل إثراء للقضية، وطالما القضية فيها نقاشات كثيرة بتتمحص وبيظهر فيها الراجح من المرجوح. فإحنا أغلب اللي هنقوله النهارده إن شاء الله تبارك وتعالى هو عبارة عن تفصيل أو تفسير مجمل للكلام اللي هيتقال، يعني مش هنتوسع قوي في الكلام. الحافظ او الامام ابن الصلاح عليه رحمه الله يقول قول الترمذي حسن صحيح، قال اي ابن الصلاح، قال اي ابن الصلاح. واما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لان الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. طب متعذر ايه الاشكال في ان اجي على حديث ما واقول هذا حديث حسن صحيح واجمع بين المرتبتين او بين الدرجتين؟ قال لك ليه ده مشكل، لما هو مشكل او لما هو متعذر؟ لان المعروف ان الصحيح درجة ورتبة أعلى منين؟ من الحسن. فأني لما أجد مع الوصفين إن أنا أصف حديث أنه في أعلى درجات الصحة، أنا قلت على صحيح يعني في أعلى درجات الصحة أو في أعلى درجات القبول بمعنى صح، وأقول عليه في نفس الوقت أنه حسن في أدنى درجات القبول، هذا فعلا أمر مشكل أو مشكل. ليه؟ لأن الجمع بين وصفين ما هماش في نفس المعنى، شيء متعذر إيه وشيء غير إيه وشيء غير مقبول. ليه؟ إحنا في الحالة دي لو إحنا قلنا على حديث هذا حديث حسن صحيح أو صحيح حسن، وإن كان الغالب الناس بتقول حسن إيه صحيح، في هذا الحالة لو إحنا قلنا أن الحديث صحيح أي في إيه؟ في أعلى درجات الصحة أو في أعلى درجات القبول، وفي نفس الوقت قلنا عليه حسن فهو في أدنى درجات الإيه؟ القبول، وهذا أمر لا يمكن إيه؟ تصوره. ما ينفعش حاجة تبقى في القمة وفي القاع في وقت إيه؟ واحد. ولذلك الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله يقول هذا كلام مشكل أو كلام متعذر فهمه، لأن لا يمكن الجمع بين الوصفين في شيء إيه؟ واحد. خد بالك إحنا ما بنقولش تقريرات، إحنا بنوضح الكلام. أما التقريرات وتفصيل المسألة والراجح من المرجوح فهذا أمر مش هنفصل فيه، إحنا بنحاول بس نفك كلام أهل العلم في هذه المسألة. قوله عليه رحمة الله، قوله فمنهم من قال، بدأ يفصل الحافظ ابن الصلاح، بدأ ينقل كلام الناس اللي تكلمت عن هذا المصطلح اللي هو مصطلح حسن صحيح عند الإخوان عند الإمام الترمذي. احنا بنتكلم عن مصطلح خاص مش مصطلح عام تناوله كل الأئمة. وعلى فكرة وإن كان المصطلح ده كان موجود في كلام من سبق الإمام الترمذي، يعني مصطلح حسن صحيح ده موجود في كلام الإمام البخاري، وموجود تقريبا في كلام الإمام أحمد، وأيضا موجود في كلام على ما أذكر يمكن للإمام علي بن المديني، ولكن هو ما خدش الشهرة، يعني استعمالهم ليه كان إيه؟ كان قليل جدا ونادر، ولذلك ما اشتهرش عنهم قوي. ولكن هو اشتهر قوي عن مين؟ عن الإمام الترمذي. خش بس على السنن بتاع الإمام الترمذي واعمل بحث كده بسيط، الوقت طبعا عملية البحث أصبحت سهلة جدا باستخدام مثلا الحاسب الآلي ولا حاجة الكمبيوتر، واكتب كلمة بس، ادخل على سنن الترمذي واكتب بس حسن صحيح، وشوف هيطلع لك كم مرة الإمام الترمذي قال على حديث في سننه أنه حسن صحيح. هتلاقيها مئات الأحاديث، مئات الأحاديث. يقول الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين، هو قال كده على الحديث لأنه حسن صحيح لأن له إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. يبقى ده أول تعليل يا أخوان، خد بالك ده أول تعليل أو أول تفسير لمعنى قول الإمام الترمذي حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. الإمام ابن الصلاح قال، وده على فكرة أحد أقوال الإمام ابن الصلاح، ابن الصلاح لهم قولين في المسألة، ده قول، والقول الثاني هنقوله في آخر الكلام إن شاء الله. القول الأولاني بيقول الإمام الترمذي، بيقول الإمام ابن الصلاح أن الترمذي يقصد بقوله حسن صحيح أن هذا المتن وهذا الحديث الذي أقول عنه أنه حسن صحيح له إسنادان، يعني مروي من طريقين، طريق منهم صحيح، إسناد منهم صحيح، والإسناد الآخر حسن. أم جابن ابن كثير عليه رحمة الله وهدم له الكلام ده، رد عليه الإمام ابن كثير قال له قلت أي ابن كثير عليه رحمة الله وهذا يرده، يعني الكلام ده مردود عليه. طب طبعا هو لما يجي يرد على إمام ما بيقولش ده كلام مردود وخلاص أو هذا كلام لا قائل به، مجرد دعوة كده وإطلاقه بس، لا ده لازم يعلم ويقول السبب. فبيقول قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث، من ده؟ الإمام الترمذي، أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب. ها ده بيرد على الغريب كمان وسكت، كان ممكن نحمل كلمة غريب ده أي معنى، ده قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ملوش إلا إسناد واحد، ملوش إلا إسناد إيه، وحتى لو كان قال غريب وسكت، ما في أحاديث بيقول فيها حسن صحيح غريب ويسكت، ما يقولش الجملة الأخرانية ولا لا نعرفه إلا من هذا الوجه دي، ما هو معنى غريب برضو إيه؟ معنى الغربة في الرواية أنه لم يروى إلا بإسناد واحد أيضا. هذا حديث غريب أي ليس له إلا إسناد واحد. فالحافظ ابن كثير هدم له التفسير اللي هو قاله. قال له لا أنت بتقول هو ما بيقول حسن صحيح معناه إن المتن ده له إسنادين واحد صحيح وحسن والتاني حسن. قال له طب أنت هتقول إيه بقى؟ ما قولك في تعليق الإمام الترمذي على بعض الأحاديث إنه قال حسن صحيح وغريب، يعني حسن صحيح وليس له إلا إسناد واحد. فرد عليه الإمام ابن كثير عليه رحمة الله بهذه الجملة، قال أنها يرده هذا الكلام يرده أن الإمام الترمذي يقول في بعض الأحاديث أن هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا الناس، أي ليس له إلا إسناد إلا إسناد واحد إلا إسناد واحد. طيب ده أول قول في المسألة أو أول تفسير لمعنى كلمة حسن صحيح، حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر. رد الحافظ ابن كثير قال له لا، هو أحيانا بيقول هذه الجملة على بعض المتون أو على بعض الأحاديث التي ليس لها إلا إسناد واحد. طب في الحالة دي الإسناد دي أي حسن وصحيح في نفس الوقت فهو كلام يعتبر مردود. طبعا احنا لما سمعنا التفسير الاولاني قلنا تصدق صحيح هو قال حسن عشان له اسناد يعني الراوي بتاعه يعني راوي وسط فبيحسن حديثه والراوي الثاني راوي ثقه فاحنا بنصح حديثه. وكل قول هنقوله ستجد له وجها. على فكره ما فيش كلام امام من الائمه ملوش تخريج، كل كلامهم له تخريج وكل كلامهم لابد وان تستفيد منه شيئا حتى وان كان ليس كلام منضبط او كلام صحيح 100%، ولكن دائما كلام اهل العلم له تخريجات وله معاني. من الممكن ان هو ما يكونش صحيح يعني 100%، ولكن من الممكن ان هو يكون له وجه ولو شيء من القبول. جاء واحد تاني يقول حافظ ابن الصلاح يقول ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن او باعتبار المتن صحيح باعتبار الاسناد، وفي هذا نظر ايضا. ليه؟ قال لك فانه يقول ذلك في احاديث مرويه في صفه جهنم وفي الحدود والقصاص والقصص ونحو ذلك. ازاي الكلام ده؟ قال لك القول الثاني قال لك إن الإمام الترمذي لما قال عن الحديث أنه حسن صحيح كان بيقصد حسن معنى المتن، يعني كلام حلو كلام مقبول. هو لما يجي لك حديث في فضل مثلا صلاة الجماعة تاخد لك مثلا 27 درجة أو في فضل صفة الأرحام، ده كلام حلو ولا ماهوش كلام حلو؟ كلام يشجع وكلام مقبول ولا ماهوش مقبول؟ مقبول. قال له لا، ده هو ما بيقولش كلمة حسن صحيح في الأحاديث اللي من نوع ده بس أو في الأحاديث اللي معناها حسنة بس، لا ده هو بيقول الكلام ده كمان في الأحاديث اللي وردة في صفة جهنم. فالأحاديث اللي وردة في صفة جهنم دي أحاديث معناها حسن ولا حاجة تخوف؟ مش كده؟ معناها ماهوش ماهوش حسن الحسن يعني معنى كلمة حسن يعني بخبالك ماهوش محبب للنفس، ولكن ده كلام ده كلام فيه نوع من الزجر والتخويف، فهيبقى كلام حسن ازاي؟ مش من كلام في صفة جهنم وكلام في الحدود والقصاص، مش كده؟ فده كلام ما ينفعش يتقال عليه انه حسن او محبب للنفس او الانسان كده لما يسمعه يتبسط، لا ده كلام لما الانسان يسمعه يخاف وينزجر. فهو رد عليه بكده بالمعنى ده، قال له انا ما اقدرش، ان هو ما قالش الكلام ده في كل الاحاديث اللي معناها فيها فضائل وفيها حس على الطاعه وفيها تحبيب وحب ودفع الى الطاعه، واخد بالك؟ ولكن قالوا كمان في الامور اللي فيها زجر وتخويف، واخد بالك؟ زي ما اورد احاديث في صفه جهنم وفي الحدود والقصاص، وقال برضو عليها ان هو حديث حسن صحيح، واخد بالك؟ ولذلك قال له قلت وفي هذا النظر أيضا فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصص ونحو ونحو ذلك. فبرضو الكلام مش مستقيم، إن أنا أقول إنه حسن باعتبار المعنى صحيح باعتبار الايه الاسنان. احنا لما سمعنا الكلام ممكن الكلام له واجب. طب واحد يرد ويقول طب ماشي، طب ما احنا ناخد التفسير ده على الاحاديث اللي معناها حسنة وفي نفس الوقت اسنادها ايه صحيح، ونبدأ ندور بقى على تخريج تاني واخد بالك، او على تفسير تاني او فهم اخر للاحاديث اللي في صفة جهنم وفي القصص والحدود واخد بالك، ونشوف لها مخ، نشوف لها ايه مخ. الامام ابن كثير بيقول ايه والذي يظهر لي، خد بالك والذي يظهر لي، انه يشرب الحكم بالصحه على الحديث كما يشرب الحسن بالايه بالصحه، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح اعلى رتبه عنده من الحسن ودون الصحيح ودون الايه الصح. يعني ده معناه ايه؟ معنى الكلام ده ايه؟ ويكون حكمه، هنفسر هنقرا الكلام على بعضه وبعد كده نفسره بقى ايه جمله جمله، ويكون حكمه على الحديث بالصحه المحضه اقوى، يعني لما يقول على حديث انه صحيح بس واسكت اقوى من انه هو يقول على الحديث انه ايه حسن صحيح. طب تعال نفهم الكلام ده، مضمون الكلام ده يا اخوانا او مراد الحافظ ابن كثير من الكلام ده، وده برضو كلام فيه اخذ وايه ورد، مراده من ذلك اننا عندما ننظر الى اسناد ما ووجدنا رجال هذا الاسناد ثقه، فهذا يدل انه على انه حديث ايه صحيح باعتبار ايه حلو، فهذا يدل على انني نظرت في رجال الاسناد فوجدتهم كلهم ايه ثقات، فانا هحكم على الاسناد بانه ايه صحيح. حلو كده. طيب طب لو نظرنا في ثم نظرنا في المتن، ده انا بقول لك مضمون كلام مين الحافظ ابن كثير وبعد كده هنشوف الرد عليه، ثم اذا نظرنا في المتن فوجدناه مشتملا على معنى مجمع عليه عند الامه ومتلقى بالقبول، ومتلقى ايه بالقبول، فنقول هذا معنى ايه حسن. ففي هذه الحاله يكون الحديث ليس صحيحا مجردا وليس حسنا ايه مجردا، لا فيه من ده ومن ده واخد بالك، ولذلك قال ايه انه ايه ويشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالآه بالصحة، يعني الحسن ممكن أقول عليه صحيح وممكن الصحة أقول عليه آه حسن، أقول عليه صحيح باعتبار وأقول عليه حسن باعتبار آه آخر باعتبار آه آخر، فادى للحديث واخد بالك ادى للحديث مرتبة آه وسط، لا هو طلعه للقمة وقال إنه صحيح معه ولا هو نزله لأدنى درجات الصحة أو أدنى درجات القبول اللي هو الآه الحسن، فقال لك إن أحدهما مشرب بالآه بالآخر، يعني كأن المعنيين متداخلين فأنتجوا نوع طب ما هو كده هينتج لنا نوع ثالث، هينتج لنا مرتبة ثالثة للحديث. رد عليه هنا بقى الحافظ العراقي وقال له قال له ولا قائل بهذا من أهل العلم. حافظ العراقي رد عليه قال له احنا ما شفناش المعنى ده من رد الحافظ العراقي، رد على مين بقى؟ على ابن كثير، لان ده كلام مين؟ ابن كثير، لانه قال والذي يظهر لي، اي الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله، رد عليه العراقي قال قال الايه ولا قائل بهذا من اهل العلم، ولكن حقيقه ده رد مجمل، الحافظ العراقي رد عليه كده وقال له ما فيش حد قال الكلام ده قبل كده، بس ده رد مجمل، ده رد ايه مجمل، ودائما الرد يستمد قوته يا اخواننا خد بالك، دائما ردود اهل العلم بيبقى فيها علم كبير جدا، علم كبير جدا، لان اللي بيجي يرد بيستجمع جميع طاقته ويستجمع جميع ملكاته اللي بيملكها وخد بالك في كل الفنون عشان يرد على المساله دي، ولذلك دايما لما تيجي تقرا كتب الردود للعلماء المتقدمين تلاقي فيها علم كبير جدا. ليه؟ لانه بيستفرغ الطاقه وبيبذل كل الجهد في الرد على هذه المساله او في الدفاع عن رايه او في الدفاع عن ايه عن رايه. فالامام الحافظ العراقي اكتفى بكده قال وهذا كلام لا قائل به من اهل الايه العلم. اللي رده بقى اقوى يعني مردود اللي رده اقوى يا اخوانا اللي رده اقوى حقيقه الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر قال لما جاء يرد على الحفظ ابن كثير عليه رحمه الله، قال له: هذا الكلام يدل ان هناك مرتبه ثالثه او نوع ثالث بين الصحيح والحسن. الكلام اللي انت قلته ده هينتج لنا نوع ثالث ما بين الصحيح والحسن، وهذا لا قائل به من اهل العلم، وده حقيقه. يبقى هنا الحفظ بن حجر لما جاء يرد ما ردش رد مجمل، ده رد وفسر وبين هو له رد. قال له: لا، الكلام ده ما ينفعش، لاننا من سيسمع هذا الكلام او من سيقرا هذا الكلام سيفهم منه ان هناك مرتبه وسط ثالثه ما بين الصحيح والحسن، وهذا كلام لم نسبق اليه، وهذا كلام لم نسبق اليه. ماشي يا اخوانا؟ طيب، قول الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله: فعلى هذا، بقيت كلامه بقى يقول: فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح. الجملة ده يا أخوانا دليل على خطأ هذا الرأي. إيه رأيك؟ إزاي؟ حافظ ابن كثير بيقول: فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ودون الصحيح. طيب، الرد الأقوى كمان والتعليل الأقوى كمان في الرد مش مجرد بس إن هو هيطلع لنا نوع ثالث لم يقل به أي من أهل العلم المتقدمين، ده مش كده وبس، ده الجملة دي لها معنى تاني أخطر من كده، وهو إن الإمام الترمذي أغلب الأحاديث، وحاول كده تراجعها، اعمل لي بحث كده، مراجعة سريعة كده، بحث سريع في الأحاديث اللي قال عليها الإمام الترمذي حسن صحيح، يا ريت نعمل لها بحث كده، إن شاء الله نجيب، أقول لك هتعملها إزاي، وحاول تعدهم لي كده. هتجيب صحيح الترمذي للشيخ الألباني اللي هو المتخرج في البلد، هاته لوحده كده في المكتبة الشاملة أو في أي في أي مكان، في أي حاجة عندك، وابحث فيه عن كلمة حسن صحيح، وشوف كم حديث الإمام الترمذي قال عنه حسن صحيح وهو في نفس الوقت في الصحيحين متفق عليه، هتلاقي الشيخ الألباني كاتب جنبه قاف، يعني متفق عليه. هتلاقي أحاديث كتير كتير من الأحاديث اللي الإمام الترمذي عليه رحمة الله قال عنه أنه حسن صحيح موجود في الصحيحين. معنى كده، معنى كلام الحافظ ابن كثير، إن الأحاديث اللي في الصحيحين دي ما وصلتش حتى لدرجة الصح، ما وصلتش حتى لدرجة الصح. طب إذا كان الأحاديث اللي متفق عليها بين الإمامين الكبيرين لم تصل لمرتبة الصحة بأقل منها بشوية وأعلى من الحسن بشوية، أمال مين اللي يبقى وصل لدرجة الصحة بقى؟ وده التعليل الأقوى بقى، وهذا هو التعليل الأقوى. ده كان الرد الأقوى على قول الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن وأدنى رتبة من الصحيح أو ودون ودون الصحيح. ماشي يا اخوانا؟ ماشي؟ جميل. الحته الاخرانيه بقى: ويكون حكمه على الحديث بالصحه المحضه اقوى من حكمه عليه بالصحه مع الحسن. وده كلام وجيه ولا مش وجيه؟ يا شيخ محمد، انت معايا ولا مش معايا؟ ده كلام كويس حلو ولا مش حلو؟ ماشي. يبقى الكلام ده متجه ولا غير متجه يا اخوانا؟ لا، كلام متجه جدا ومقبول جدا وجميل جدا، ان فعلا الامام الترمذي هيقول عليه صحيح فقط. واخد بالك؟ اقوى من اللي قال فيه حسن صحيح، وزي ما قال الشيخ سيد بالظبط كده، لان اللي قال فيه صحيح بس جزم فيه بالصح، انما اللي قال فيه حسن صحيح ده فيه تردد بين الصحه والحسن، تردد بين الصحه والحسن. اللي احنا قلناه ده المضمون العام للكلام اللي ساقه الحافظ ابن الصلاح ومن ورائه الحافظ ابن كثير في كتاب البعث الحسيس. بكده، بهذا الكلام او بهذا المجمل اللي احنا قلناه، يكون انتهى الكلام عن ثاني انواع الحديث وهو الحديث الايه الحسن، بس ما انتهاش بالنسبه لي، انتهى بالنسبه للكتاب. انما بالنسبه لنا احنا لسه معانا كمان على الاقل ان شاء الله درسين في القصه دي والقضيه دي ومناقشتها. عشان بس استكمالا وللتصور اللي احنا عملناه لاقوال اهل العلم، احنا قلنا ان فيه قول قال ايه ان حسن صحيح باعتبار ان له اسنادين، واحد حسن والثاني صحيح. قول ثاني قال ايه؟ انه صحيح الاسناد حسن المتن، حسن الايه يعني المتن بتاعه كلامه حلو، كلامه حلو، كلامه يبسط، واخد بالك؟ فيه اقوال تانية ومناقشات اخرى خارج الكتاب، خارج كتاب البعث الحسيس، واخد بالك؟ هنحاول برضو ايه نتناولها. احنا طبعا قلنا ان اول الاقوال في تفسير معنى حسن صحيح عند الامام الترمذي، واخد بالك، كان قول مين يا اخواننا؟ كان قول مين اول الاقوال اللي هو قال حسن صحيح، اي حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اخر؟ كان كلام ابن الصلاح، كان كلام الحافظ ايه او تبناه الحافظ ابن الصلاح، لان في بعض الايه اللي قبله قالوه وهو تبناه واشهره، واخد بالك؟ الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله له راي تاني او له تفسير تاني. التفسير ده بيقول ايه؟ يقول وهذا الوصف، واخد بالك؟ القول الاخر لابن الصلاح طبعا الوصف اللي احنا بنقوله ده مردود، لان احيانا بيتقال على الحديث حسن صحيح غريب، زي ما قلنا ايه في الرد على قول ابن الصلاح انه حسن صحيح اي له اسنادان، رد عليه الحافظ ابن كثير قال له طيب اللي بيقول فيه حسن صحيح غريب هنقول ايه فيه؟ وكمان اللي انا عارفه الا من هذا الوجه، يعني معنى كده انه ملوش الا اسناد ايه واحد. في قول تاني ابن الصلاح عليه رحمه الله في تفسير معنى حسن ايه صحيح، بيقول الحافظ ابن الصلاح يقول ان الترمذي لعله اراد، ده القول التاني بقى لابن الصلاح، ان الترمذي قال لعله اراد الحسن المعنوي. الحسن ايه يا اخوانا؟ المعنوي، لا الحسن الاصطلاحي، للحسن ايه الاصطلاح، بمعنى ان المعاني اللي اشتمل عليها الحديث او التي تكلم عنها الحديث، واخد بالك، معاني حسنه يستحسنها السامع، يستحسنها الايه السامع، حتى وان كان الحديث نفسه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده خد بالك الكلام ده ما انتش حاسس ان هو شبه كلام قلناه قبل كده؟ ايوه، يعني هو شبيه شويه بكلام مين؟ ابن كثير. ما هو ابن كثير قال كلام قريب شويه من المعنى ده، ولكن الامام ابن الصلاح ساقه سياقه ايه تانيه او سياقه ايه اخرى، خد بالك. الحافظ ابن بقي العيد عليه رحمه الله رد على ابن الصلاح وقال له ايه؟ قال له لا، الكلام ده منتقد ومردود عليه. قال له لان يلزم من هذا، انت بتقول على ان الحديث حسن باعتبار المعنى الاصطلاحي، بمعنى باعتبار الايه الحسن الايه المعنوي، واخد بالك، او الحسن اللفظي يعني اللغوي، ليس ايه الحسن ايه الاصطلاحي. قال له لا، الكلام ده مردود عليه، لانه يلزم من هذا الكلام ان يتقال على الاحاديث اللي معناها حسنه حتى وإن رواها الكذابين والوضعين أنه حديث إيه؟ حسن، أنه حديث إيه أخوان؟ مش فيه أحاديث موضوعة كتير جدا معناها حلو قوي وبتشتمل على معاني جيدة، مش كده؟ يعني مشهور جدا جدا جدا من المعاني الكويسة إن يعني خليك في حالك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ده حديث مشهور جدا، ورغم ذلك عند كثير من العلماء هو ايه مضاعف، هو ايه مضاعف، وقيل انه قول احد الايه الصحابه. ففي احاديث كثيره جدا جدا جدا معناها جميله وفيها يعني حس على الطاعه وفيها وفيها وفيها، واخد بالك، ورغم ذلك هي ليست ثابته بل هي مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، اي موضوع، وزي الحديث المشهور اللي احنا قلناه كتير بتاع مين؟ موسى بن ثابت الزاهر، لما دخل على شريك وشاف وشه منور كده من كتر الصلاه وقيام الليل، فقال ايه؟ فقال له ايه؟ من حسنت ايه؟ صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، مش كده؟ المعنى ده حلو ولا ماهوش حلو؟ الكلام حلو ولا ماهوش ولا وحش؟ لا، كلام جميل. ورغم ذلك هو مجزوم على النبي صلى الله عليه وسلم، او نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. جميل. قال حافظ العراقي عليه رحمه الله، هو زي ما تقول جماعه دول قاعدين لبعض شويه، قال الحافظ بن دقيق العدله، قال له الكلام اللي انت بتقوله ده موجود في كلام اهل العلم، ان في احاديث رواها كذابين ووضاعين، واخد بالك؟ ورغم ذلك قال عنها بعض اهل العلم انها حسن. بس هيبقى حزن مش ما حزن اصطلاح، ما هوش حسن يعني مقبول يعني صحيح يعني الرسول قال، لا، ده بيحصل الحزن المعنوي. الحافظ ابن دقيق العد بينفي كمان الحزن المعنوي، واخد بالك؟ فقال له لا، فيه ناس من اهل العلم قالوا على احاديث رواها وضعين وكذابين انها حسنه، واستشهد بروايه ذكرها الحافظ ابن عبد البر عليه رحمه الله، وان كان ده مصطلح خاص يعني ممكن لا يتعقب به على الحافظ ابن دقيق العد، ولكن هو قول احد العلماء. قال له لا، الحافظ ابن عبد البر عليه رحمه الله اورد حديث طويل جدا على فكره للناس اللي بتطلب العلم، قال لهم حاجات كتير حلوه كده ممكن تراجعوا انت في كتاب جامع بيان العلم وفضله. روى حديث في فضل طلب العلم، حديث طويل، واخد بالك؟ وقال وهذا حديث حسن جدا. ده مش حسن وبس، لان وهذا حديث حسن جدا رغم ان الاسناد فيه كذابة، يعني ما فيش فيها كلام انه حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك الامام ابن عبد البر اتبعه بقوله وهذا حديث حسن جدا، وهنا الحسن يتجه الى الى المعنى وليس للاسناد. هو ما بيقولش حسن هنا على الاسناد. وعلى فكره الحته استخدام لفظ احيانا تجد بعض اهل العلم لهم جمله لازمه، زي ما احنا بنقول كده مدرس له لازمه، له لازمه يعني دايما له طلبه فاهمين، يقول كلمتين فاهمين كده يعني بيكرر كلمه كتير. فالحافظ ابن عبد البر كان الجمله دي احيانا بيستخدمها كثيرا، يعني لو انت تتبعت كتبه وانت بتقرا في التمهيد او في الاستذكار تجد ان هو بعد ما يخوض كلام مضمونه جيد كده او مضمونه جميل حلو يقول وهذا كلام حسن جدا، زي ما بتقول بيبقى مبسوط بالكلام، خد بالك؟ فالاتقال او اترد على الحافظ ابن دقيق العيد ان في بعض الائمه، هو عندك الحافظ ابن عبد البر، خد بالك؟ هو طبعا امام عالم كبير ومن الائمه المعتمدين، قال على حديث رواه كذابا وقال عنه انه حديث حسن حسن جدا. جاء الحافظ ابن دقيق العيد بعد كده، واخد بالك؟ بعد رفضه بقى ورده لاغلب الاقوال اللي قيلت دي، وقال قال طب احنا نتعب نفسنا ليه؟ قال اني شايف انه ليس هناك تعارض بين هذه الاقوال. طب ليه؟ قال له لان احنا متفقين ان هناك مرتبه اعلى من الحسن. انا عايز بس الكلام عشان ابقى ما بصدش كلام بالمعنى. قال لك احنا متفقين ان هناك مرتبه اعلى من الحسن وهي الصحيح. طب لما يكون فيه مرتبه اعلى من الحسن فهي اللي هو الصحيح، يبقى كل صحيح حسن، مش كده؟ ما هو كل عالي ممكن يكون نازل وليس العكس، خد بالك؟ فقال لأ، الكلام مش متعارض ولا حاجه، بل بالعكس الكلام من الممكن انه يتفق، واخد بالك؟ ويصاق مساقا واحدا وياخد معنى واحد. ان اللي قال الجمله دي قال انه صحيح باعتبار حسن صحيح، باعتبار ان هو اصله كان حسن ثم ارتفعت ردته الى الصحيح، ثم ارتفعت ردته الى الصحيح، يقول فيكون كل صحيح حسن، او فيكون كل صحيح حسن، لان الصحيح ما صار كذلك يعني ما بقى صحيح الا بعدما تجاوز مرتبه الحسن الى مرتبه الصحيح، فهو حسن وزيادة. فهو حسن آه وزيادة باعتبار مرتبته الآه العليا، باعتبار مرتبته الآه العليا. خد بالك، فهو حسن باعتبار مرتبته الدنيا، صحيح باعتبار مرتبته الآه العليا. زي ايه كده؟ أنا لما تسأل واحد في المدرسة أنت في سنة كام؟ يقول لي أنا في سنة تالتة إعدادي. أقول له أنت نجحت في خمسة ابتدائي أو في ستة ابتدائي؟ مفيش منطقي إن هو ما وصلش، خلي بالك للمعنى، إن هو ما وصلش لتالتة إعدادي إلا لما مر على أولى ابتدائي وتانية وتالتة وهكذا، مش كده ولا لا؟ فهو الحافظ ابن ذاك العلم بيقول كده، بيقول ان الحافظ ابن الترمذي عليه رحمه الله او الامام الترمذي عليه رحمه الله لما قال عن الحديث انه حسن صحيح قال عنه انه حسن صحيح باعتبار مرتبته الدنيا، واخد بالك، وقال عنه انه صحيح باعتبار مرتبته الايه العليا، ولا يصل للمرتبه العليا الا من مر بالمرتبه الايه الدنيا. فبكده يتفق الايه الكلام، ما هو اللي راح سنه ثالثه اعدادي اكيد نجح في ايه، مر على سنه كام؟ ثانيه، وسنة أولى أعدادي، وسنة ستة، وهكذا وهكذا. الآية المعنى، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب النكت، وده كتاب يا أخوانا يا ريت يبقى عندنا، قال إيه؟ لأن كلام الحافظ ابن حجر زي ما قلت قبل كده يعني فعلا حقيقة لما الواحد بيقرأ فيه يعني بيحس فعلا بقوة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا العلم. الحافظ ابن حجر قال إيه؟ فتعقبه على كلام ابن تقي العد، يقول وكلام ابن تقي العد اقوى الاجوبه واقربها للصواب. بس الحاجه الغريبه بقى، وده يدل على ان دائما الانسان واخد بالك مش معصوم، رغم ان هو قال كده على كلام الحافظ ابن تقي العد في كتابه النكت على ابن الصلاح، قال وهذا اقوى الاجوبه واقربها للصواب، ورغم ذلك جاء في كتاب نزهه النظر شرح نخبة الفكر وخلفه في الكلام، وده دليل على ان الانسان كلما كان او كلما اطلع كلما تغيرت اراء. زي بالظبط الائمة المتقدمين، انت عندك الامام احمد احيانا بيقول في المسألة الواحدة خمس اقوال، احيانا في المسألة الواحدة يقول فيها خمس اقوال مش اثنين ولا ثلاثة، لا ده احيانا بيقول فيها خمس اقوال في البلد. زي ما الشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله يعني ساق كلام بالمعنى ده في بعض الكتب. فاحنا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله قال له لا، رغم انه وافقه في النكت، قال هذا كلام منطق على كل الاجوبه، وقال الكلام ده على مين؟ على كل الاجوبه اللي وردت في تفسير معنى كلمه حسن ايه صحيح بما فيها مين؟ كلام ابن دقيق العلم. يعني معنى كده ان هو وافقه في وقت وخالفه في ايه في اخر. وعلى فكره نزهه النظر شرح او نخبه الفكر اللي هو المتن، انت عندك نخبه الفكر ده المتن، نزهه النظر ده الشرح، الكتاب اسمه ايه؟ نزهه النظر شرح نخبه الفكر في مصطلح حديث اهل الاخر. فنخبة الفكر ده المتن اللي الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله وضعه في الاول، الطلبه لما جم يقروه ما فهموش منه حاجه زي الناس، فقالوا طب حط لنا عليه شرح كده يقرب لنا المعنى بتاعه، فقام حاطط الشرح اللي هو نزهه النظر. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله قال وهذا كلام منتقد، ده كلام منتقد على مين؟ على كل التفسيرات بما فيها كلام ابن الصلاح وكلام ابن كثير وكلام ابن دقيق العيد وكلام العراقي وغيرهم. وبدأ هو بقى يحاول يعمل ايه بقى؟ ان هو يقول قول يجمع به شتات كل هذه الاقوال. قال عليه رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن كثير الحديث اما ان يكون له اسناد واحد، اسمع بقى الايه التفسير، اما ان يكون له اسناد واحد او اكثر من اسناد، ده شيء معروف ولا ده كلام فيه خلاف؟ معروف ان في احاديث بتروى باسناد واحد بس، وفي احاديث بتروى باكثر من من اسناد. فان بيقول بقى فان كان للحديث اسناد واحد فقوله حسن صحيح معناه حسن او صحيح. طب تعالى بقى لو له اسناد واحد، لو الحديث هو قال ان الحديث له اسناد واحد واما اكثر من اسناد، وبدا يفصل بقى في المساله، قال لو أن هذا الحديث له إسناد واحد والحافظ الترمذي أو الإمام الترمذي قال عنه حسن صحيح، يبقى ما بيقصدش حسن صحيح إنه يجمع المرتبتين في وقت واحد، لا، ده معناه إن هو متردد، كان يقصد حسن أو ممكن يصل إلى درجة الصحة. قالوا له طب نفهمها إزاي بين؟ قال لك ده بناء على دراسته للإسناد. لما جاي يدرس الإسناد زي ما احنا بنعمل كده، بنيجي نبدأ بنتكلم عن حديث ما بندرس الإسناد بتاعه راوي راوي، ففيه بعض الرواة أو فيه راوي في الإسناد اتلقى أهل العلم مختلفين فيه. خلي بالك للمعنى اللي الحافظ المحاضر عايز يوصله، ففيه راوي أو رواة في الإسناد أهل العلم اختلف فيهم، فيه بعض أهل العلم قالوا أنهم ثقات يعني وصحح حديثهم، وبعض أهل العلم أنزلوهم مرتبة فجعلوا حديثهم من درجة الحس، يعني قالوا عنه صدوق، صدوق ربما أخطأ، واخد بالك، أو موسط يعني ما جزمش بالتوثيق، اداله رتبة أقل من ثقة شوية، وده النوع اللي احنا بنقول على حديث انه حسن. فعشان اختلاف أهل العلم في الراوي اللي روى الحديث ده، كمان الإمام الترمذي تردد في الحكم على المتن اللي فيه الراوي اللي من نوع ده، واخد بالك؟ لو اعتمد كلام اللي بيقوله ثقات يبقى هنقول على الحديث انه صحيح. طب لو اعتمد كلام الناس اللي قالوا ان هو ادنى من الثقه بشويه هيقول ان عليه انه حسن. فالإمام الترمذي تردد في الحكم على هذا المتن او على هذا الحديث بناء على اختلاف اهل العلم في راويه. فقال لك يا عم الحاج اللي هيعتمد التوثيق صحيح، واللي مش هياخد اعتمد التوثيق يعني مش هيعتمد التوثيق القوي يعني خد بالك اللي هو الاعلى في الدرجه، وخد الدرجه الاقل في التوثيق اللي هو حديث الراوي الحسن التوثيق الراوي اللي بيبقى حديثه حسن، فهنقول عليه انه حسن. وعشان كده جمع بين بين اللفظين بين حسن وصحيح. بس هو ما يقصدش و، هو يقصد او، هو يقصد حسن او، لو انت عايز تتساهل وتاخد باقوال اللي وصفك، واخد بالك، لان دايما احنا بنبقى مع مع الاقل مرتبه من باب الاحتياط يعني. يعني ممكن راوي يبقى فيه توثيق توثيق مطلق وتوثيق فيه كلام، واخد بالك. فاحنا دايما، ولذلك انت تلاقي اصلا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في التقريب بيعمل كده، ان لما يراي راوي فيه كلام يقول لك عنه صدوق، ما يقولش صدوق، لان اختلفت كلمات اهل العلم في هذا الراوي. فهو بيعلل ان الحافظ الامام الترمذي عليه رحمه الله قال حسن صحيح بهذا المعنى، بهذا المعنى ان فيه راوي مختلف فيه. فزي ما الراوي مختلف فيه احنا كمان ممكن حكمنا يختلف على علما. ماشي يا فنان؟ طيب يا حافظ ابن حجر عليك رحمه الله، طب لو الحديث بقى له اكثر من اسناد، قال لك نعتمد التفسير الثاني اللي هو انه حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار باعتبار اخر، وبكده يبقى جمعنا شتات اقوال اهل العلم وسكناها مساقا واحدا، وسكناها مساقا واحدا. اللي احنا قلناه ده، اللي احنا قلناه ده يعني الراجل خد طريق وسط، اخذ طريقا وسطا لا تشدد ولا تساهل، خد بالك. اللي احنا قلناه ده يا اخوانا ده مجمل كلام اهل العلم في تفسير معنى قول الترمذي عليه رحمه الله حسن صحيح. يا ترى الكلام مع كل الحوارات والاخذ والرد بين اهل العلم، هل فيه قول مجزوم بصحته من ضمن هذه الاقوال، ولا الامر يحتمل هذا وذاك؟ هذا التفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى لو ان في العمر بقيه سوف نتناوله في المره القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. هو نص على الحسن عنده، هو نص على الحسن ولا ما نصش؟ ما نصش؟ يعني الترمذي ما عرفش الحسن؟ يعني الترمذي ما قالش تعريف خاص للحسن؟ ما قالش؟ ايوه.